قابلتني صدفة، كنت نازل أشتري بدلة زفافي، واقفة كانت تشتري ثوب الفرح. قابلتني صدفة، كنت نازل أشتري بدلة زفافي، واقفة كانت تشتري ثوب الفرح. بصيت لها بصيت لها ورمت سلامي لقلبها، بصيت لها بصيت لها ورمت سلامي لقلبها. معرفش ليه ليه ليه اتجرأت ورمت لي ورقة نصها لسه بحبك.